والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب اللباس، باب نبش الخاتم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إنا قد استضعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه وفي كتابه، ونحن لا نزال في آخر كتاب اللباس والخواتم من اللباس، المدوس النعال من اللباس والخواتم لبسها من اللباس أيضا. يقول رحمه الله: باب نقش الخاتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما من فضة، يعني فصه من فضة، خاتم كله فضة حتى الفص من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله، يعني محمد تحت ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدس، وقال للناس: قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه الله محمد رسول فلا ينقش عليه أحد مثلنا. لئلا يتخذ الصحابة حسبون تشريع يقومون يحطون محمد رسول الله، كل واحد يحط له خاتم ويحط محمد رسول الله، يحسبونه تشريع ويقومون يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فنهاهم. أما تتخذ خاتم اتخذ خاتم واكتب عليه اسمك وكيفك الإنسان، لكن تكتب محمد رسول الله ممنوع، ما يمكن تكتب محمد رسول الله، لأن هذا من خصائص الرسول وهو عليه الصلاة والسلام، ما وضع الخاتم ولا اصطنع الخاتم إلا حينما قيل له إن الملوك ورؤساء الجمهوريات والعرب ما يقرؤون كتاب ليس مختوما، اللي ما هو مختوم ما يقرؤونه، فاتخذ خاتم من فضة فصه منه ونقش عليه هذا النقش عليه الصلاة والسلام، ونهى الناس أن يقتدون به في النقش. أما في الفضة أنت حر، اعمل لك خاتم من فضة وانقش عليه اسمك، لكن تنقش محمد رسول الله ممنوع، لأن هذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، فلا يؤخذ اسمه، فلا تأخذ اسم الرسول أنت على خاتمك ممنوع. فاتخذ الخاتم لأجل يقرأه الملوك والرؤساء وغيرهم عليه الصلاة، وكان خاتمه فصه من فضة وفصه فضة أيضا، حتى جاءه كما سيأتي حجرا قيل من الحبشة وقيل من اليمن، حجر أسود ونقش عليه برضه محمد رسول الله، وجعل الفص الخاتم، الحجر هو الفص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. يقول أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة ونقش وجعل فصه حجرا أتاه من الحبشة، والذي في الصحيحين أن الحجر الأسود أتاه من اليمن، ونقش عليه محمد رسول الله فصار هو فص الخاتم، وصار يلبسه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يلبسه بيده اليسرى، يعني لا حرج عليك الإنسان تلبس باليسرى أو تلبس باليمنى، لكن لابد أما بالخنصر وإلا بالبنصر، أما الإبهام وما يليف ممنوع، الإبهام من هنا والسبابة ممنوع أن تلبس فيه خاتم، إنما في الخنصر أو البنصر بس، وغيره لا، سواء كنت باليمين أو بالشمال أنت حر الإنسان. نعم. باب النهي عن خاتم الذهب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن اتخاذ الذهب للرجال، خاتم من الذهب للرجل ممنوع، ولا يجوز لمسلم إذا تزوج أن يحاكي الناس أو يأخذ العادات أو يأخذ عاداتنا، لا دبلة هي تأخذ خاتم وأنت خاتم، ما يمكن يتلون، أنت تأخذ فضة وتأخذ ذهب ما يمكن، لازم تحط ذهب. طيب أنا حرام علي الذهب، ولا يمكن أطيعكم، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق ما أطيع. أحد خاتم من فضة تقول له بلاشي بعد، أعطيها أنا خاتم تلبسه وبلاشي، أنا ما ألبس خاتم، ما هي لزوم يعني هذا، لأن العادات أحيانا إذا صارت تخالف الشريعة ترفض، العادة إذا خالفت الشريعة ترفض، فأنا ما يمكن ألبس ذهب وأنا رجل، ممنوع أني ألبس خاتم من الذهب علشان دبله وما دبله وعادات وتقاليد، أنا ما ألبس ذهب، الرجل ممنوع عليه أن ألبس الذهب ولا يمكن ولا حتى لحظة يلبس ولو لحظة حتى تجر بخاطرها وهي تلبس وتلبس ثم انزعه ونقول لا ولا لحظة ما ألبسه، لأن اللحظة هذه تدخلني جهنم، فلا ألبس خاتم من الذهب، ألبس خاتم من الفضة مرحبا، وأنت البسي ما تشائين هذا مرحبا. يقول ابن ماجه رحمه الله نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله. قال حدثنا نافع بن جبير. نافع بن جبير عن علي مولى علي. مولى علي رضي الله عنه. قال عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب للرجال. وإلا قد مرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الذهب في اليمين والحرير في الشمال، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالأنثى حلال لها أن تلعب بالذهب لعبا، لكن الرجل لا، الرجال ممنوع عليه الحرير وممنوع عليه لبس الذهب، الرجال ممنوع هذا وهذا، خاتم الذهب ما يمكن للرجل صغير ولا كبير ولا حتى لبس الصغير، لأن ما حرم على الكبير حرم على الصغير، إذا حرم الذهب على الكبير فهو حرام على الصغير، ما تلبس حتى الصغير ولا تجعل قلادة للذهب الصغير وهو ذكر، لا تجعل عليه قلادة من الذهب ولا خواتم من الذهب ولا أزارير من الذهب ولو هو صغير، لأن ما حرم على الكبير حرم على الصغير، لا يمكن البنات والنساء مع المسائل. يقول نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي زياد قال عن الحسن بن سهيل، عن الحسن بن سهيل قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن خاتم الذهب للرجال، والا فالنساء معروف انه مباح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن عساد عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن عائشه ام المؤمنين قالت اهدى النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا بابنه أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد، يحيى بن عباد قال عن أبيه، عن أبيه قال عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النجاشي رحمه الله رضي عنه المسلم أصحمه الذي صلى عليه الرسول بعدما مات في الحبشة، صلى عليه صلاة غائب، هذا النجاشي دائم يهدي للرسول أحيانا خفاف وأحيانا مدس وأحيانا خواتم وأحيانا صفائح من الذهب يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله لأنه مؤمن. شوف ملك النصرانية مسلم والنصارى كلهم اللي عنده كلهم نصارى مسيحيين وهو مسلم وحده، ولكن لا يخاف الله لومة لائم، حكمه الله عليهم رغم أنوفهم. الشاهد يقول أن النجاشي أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب فصه منقول فصه من حجر أيضا حبشي، لكن فصه حبشي، فصه حبشي. يقول فأهداه الرسول عليه إلى الرسول، ولما وصل الخاتم الذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صار ينقشه بعود، ينميه بعوده معرضا عنه، ثم عنده أمامة، أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته الكبرى، بنت زينب اللي كان يأخذها على كتفه ويصلي لما كانت صغيرة، الآن كبرت صارت مربع أو خمس سنوات، فقال خذي هذه يا بنية وتحلي فيها، فأخذت الأمامة الخاتم ولبسته فتحلى في بنت زينب أبوها أبو العاص بن الربيع. نعم. باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصخاة به مما يلي كفه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من جعل فصخة مما يلي كفه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن أيوب بن موسى قال حدثنا أيوب بن موسى قال النافع عن ابن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فص الخاتم ما يلي كفه، يعني يدور الخاتم ما يخلي فصه برا من هنا، بل يدور الخاتم حتى يصير الفص ما يلي الكف، إذا صمه صار بوسط الكف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى محمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فصل حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن انس بن مالك قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان له خاتم فصه حبشي. يجوز ان النجاشي اهدى له حجر، وأنه أتاه حجر من اليمن أيضا هدية من فيروز رضي الله عنه أمير اليمن. الشاهد أنه ورد في مسلم وفي البخاري أن حجرا أسود أهدي للرسول جعله على خاتم فصل لخاتمه ونقش عليه محمد رسول الله، فكان آخر الأمرين أن خاتم النبي عليه حجر فصه حجر من حجر أسود منقوش عليه محمد رسول الله، هذا آخر الأمرين عند قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. استمر الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام حتى بقي مع الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، ثم ذهب عثمان رضي الله تعالى لما كان خليفة إلى بئر أريس الذي كان الرسول ناجعا ثيابه إلى ركبتيه، وكان أبو بكر كذلك، وكان عمر كذلك لما دخل عثمان ستر ثيابه عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ ألا أستحي من شخص تستحي منه الملائكة؟ هذا الخاتم جاء عثمان رضي الله عنه في البئر التي حصل فيها القصة وهو قاعد فيها، ما درى إلا الخاتم نزل من إصبعه على البئر على الماء تحت، قاموا دوروا دوروا حفروا البئر حفروا حفروا ما في فائدة، راح الخاتم إلى اليوم ما حصلوه، ذهب الخاتم الذي فيه نقش محمد رسول الله. باب التختم باليمين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التختم باليمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال إبراهيم بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أبوه جعفر بن أبي طالب، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه، يعني يجعل الخاتم في يمينه دائما، وإن تختم على شماله فقد ورد. نعم. باب التختم في الإبهام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه، يعني الخنصر والإبهام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حتى الباب التختم في الإبهام، في الإبهام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن عاصم، عاصم قال عن أبي بردة، عن أبي بردة قال حدثنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تختم في هذه وفي هذه، يعني الخنصر والإبهام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاني أن أتختم في هذه في هذه وفي الإبهام، يعني في هذه وفي الإبهام، لكن الصغير والوسطى جائز في الصغيرة وفي الخنصر هذا هو، والإبهام هذا هو لا يجوز، يعني الطرف من هنا والطرف من هنا ما تختم فيه الإنسان، إنما تختم في التختم في هذا ممنوع، هذه وهذا ممنوع، الخنصر والبنصر. نعم. باب الصور في البيت. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الصور في البيت. باب الصور في البيت وأنها لا يجوز لمسلم أن يضع صورا في البيت، حتى المجلات، حتى الصحف، حتى ما يوضع على الجدران، حتى ما تذكير لك أنت وأولادك تحط صور، كل هذا ممنوع، كل هذا من أنواع التصوير. التصوير حرام بجميع أشكاله وأنواعه. ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم أفتى للجامعة البنات أنه يجوز التصوير، ما أدري عاد أي النوع اللي يجوز هذا المفتي لا أعلم، وإلا فالرسول حرم التصوير بجميع أنواعه إلا ما اضطررنا إليه، اضطررنا إليه لا بد منه، وإلا فأنت تضيع مالك تابعية ولا شيء. الإقامة والتابعية والجواز رأت أن تسافر رغم أنفك هذه، لأنك لا يدرى من أنت إذا سافرت، ما يدرى من أنت، تضيع، فلا بد من هذه لأنها مصلحة، والمصلحة للمسلم الله تعالى رفع الحرج، ربنا تعالى وتقدس رفع الحرج عن المسلم إذا وقع في حرج، رفعه تعالى وتقدس، فلا حرج عليك حينما تجعل لك الإنسان صورة بتبعيتك ولا حتى بالفلوس اللي ننقلها بجوبنا في تصاوير أيضا، لكن يرفع الله عنا الحرج إن شاء الله، لأننا مجبورين على هذا. كذلك الجواز، الإقامة، غير إلى غيره، الشيء اللي مجبور عليه الإنسان مغفور عليه، فلا إلى ما أكره عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كل شيء يجينا مكرهين عليه لا ذنب لنا إن شاء الله، وعفو ربنا عفى عنا، لأننا ضعف مساكين، ونحن إذا جانا شيء يكرهنا ما نقدر نرد شيء إلا ما أكره عليه. يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه، فهذا لا شك أنه باب الإكراه، غصبا عليك الإنسان تحمل مثلا فلوس فيها تصاوير، تحمل مثلا تابعية، تحمل مثلا جواز، تحمل فيه صورتك أو صورة غيرك، فالشاهد أنه هذا من المباح، وما عداه لا يباح أي شكل من أشكال التصوير وأي نوع من أنواع التصوير. بل بعض العلماء حرم حتى غير ذوات الروح، بعض العلماء حرم حتى تصوير البيوت والنخل والشيء، لا تصور، لأن التصوير يجرك إلى تصوير ذوات الروح، ويكون في البيت أو في الشجرة عصافير شيء فينتقل إلى ذات الروح، حرم العلماء حتى اللي ما له روح لأن لا يدخل فيه ما فيه روحنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله العمري قال عن ابن عباس، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن أبي طلحة، عن أبي طلحة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ابن عباس رضي الله عنه ينقل عن أبي طلحة يعني صحابي عن صحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، صورة ما فيها استثناء لجميع أنواعها وأشكالها، ولكننا بلينا بيضا، بلينا غصبا علينا بالصحف والمجلات والأشياء هذه فيها تصاوير، وبلي المسلمون في هذا من الابتلاء، في آخر الزمان يبتلى الإنسان في ماله وفي دينه وفي حتى فالإنسان اللي يبتلى هذا يسأل ربه تعالى وتقدس ويلح على ربه أن يعافيه من هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وإلا فالبيوت مملوءة من الصور، والبيوت مملوءة من المجلات فيها الصور ومن الصحف اللي فيها الصور، وكل شيء عندك الإنسان بين يديك فيه صورة، فالملائكة ليست ملائكة ما بين يديك، هذولا ما يفارقونك حتى إلا في الحمام أو على زوجتك الإنسان، ولا ما يفارقونك لا ليل ولا نهار، لكن الملائكة المقصود من ملائكة الرحمة اللي تطوف الشوارع، تطوف المساجد، وتدخل البيوت تدعو لأهلها بالبركة والخير، هذه الملائكة تدعو للناس بالبركة وتصلي عليهم يا رب قهم السيئة وقهم السيئات وقهم السيئات، يدعون لك بها، لا يدخل بيتك الإنسان إذا كان في صورة أو كلب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا علي بن مدرك علي بن مدرك قال أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن يحيى قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام نعم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إن الملائكة لحديث علي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة بيت فيه كلب ولا صورة ما تدخل الملائكة ملائكة الدعاء ملائكة الرحمة وملائكة الدعاء اللي يدعونها وقهم السيئات ومن يقي السيئات فقد رحمته ومن تقي السيئات فقد رحمته وذلك وفوز مبين هذا اللي يدعون للمسلمين بالغفران يدعو وتستجاب دعوتهم ما يدخلون بيتك ولا يدعون لك نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فرات عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قول ابن ماجه رحمه الله فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال حدثنا أبي سلمة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعته يأتيه فيها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن جبريل وعد الرسول عليه الصلاة والسلام في ساعة يأتيه فيها فراز عليه يعني تأخر راز عليه يعني تأخر عن الإتيان فخرج الرسول التمس جبريل ليش تأخر وجد جبريل على الباب وقف على الباب برا فقال ما لك يا جبريل قال إن في البيت كلب جرو الحسن يلعبه الحسن بن علي رضي الله عنه يلعب بالجرو والله أن الجرو دخل تحت سرير الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما درى عنه فجبريل عجل يدخل فلما خرج له الرسول قال إنا لا ندخل بيتكم فيه كلب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ففتشوا وجدوا الجرو كان يلعبه الحسن اندس تحت سرير الرسول فأخرجوه فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله حدثنا على عباس بن عثمان الدمشقي حدثنا على الوليد حدثنا عفير بن معدان حدثنا سليمان بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغادي فاستأذنته أن تسور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد الوليد قال حدثنا عفير بن معدان عفير نعم ابن معدان قال حدثنا سليم بن عامر سليم بن عامر قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة يقال أن من أطلق إذا أطلق أبوهما أمامة ولم ينسب أبو أمامة الباهلي ينسب أنه سدي بن عقلان وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ينسب أيضا لكن إذا أطلق فهو إياس ابن ثعلبة رضي الله عنه الذي هو حليف الأنصار قال حد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن زوجها كتب في غزوة كذا وكذا والغزوة تعرفون أنها السرية التي ما فيها الرسول أو أن الرسول يغنم الغزوة اللي معها الرسول والسرية التي ليس معها الرسول فقالت إن زوجها كتب في غزوة كذا وكذا يا رسول الله وأن تريد أن تصور نخلة في بيتها قال لا فمنعها أن تصور حتى النخلة لأن قد يكون عليها عصافير أو يكون عليها طيور أو أنه منع حتى من اللي ما لها روح ما تصور لأن التصوير إذا استمريت في التصوير قد يجرك إلى ما لا إلى ما فيه روح فيصير وقعت في الحرام الإنسان. باب الصور فيما يوطى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تساوير فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتكه فجعلت منه منبوذتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكعا على إحداهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التصاوير إذا توطى في الأرض تداس في الأرض فليس لها قيمة ما يخالف لا لو صارت تصاوير مدام ديسها في الأرض يصير ما لها قيمة حينئذ لأنك تطاها برجولك الإنسان واليوطى بالرجول أكبر إهانة أكبر إهانة وأكبر خزي أن تطاها فيه فما دام أطاها حتى لو وجهه لو كتفه لو جسده أوطها فحينئذ لا شيء عليك يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه نعم القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت إراما لها في تصافي خرقة فيها تصاوير تصاوير من الصوير ذوات الروح تلقى. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد التصاوير هتكها شققها تقول فلما شققها حطيتها مخاد مخاد تصوير فرأيته متكئ على واحدة منهما من باب الإهانة هتكى عليها يعني إذا توطاها الإنسان برجولك أو تتكي عليها لا بأس بذلك لأن أصالة أما تعلقها فأنها تشابه الأصنام لا يجوز هذا. نعم. باب المياثر الحمر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي عساد عن حبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميسرة يعني الحمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحريم وطء المياثر الحمر تحريم وطء المياثر أو افتراشها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن هبيرة قال حدثنا هبيرة قال عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميسرة يعني الحمرة. يقول علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب للرجل وعن الميسرة الحمرة. الميسرة مخدة خفيفة توضع على الشداد تحت فوق الشداد مثل هذه مثل المخدة هذه لكنها من الحرير صدوها من تحت من الحرير واللحم من فوق من القطن لكن من تحت بالبطن هو من الحرير خفيفة ورقيقة توضع على الشداد يركب عليها الإنسان وتوضع على فرش بعض الأغنياء وبعض الملوك فخرا وخيلا فنهى عنها النعم لا سيما الحمرة منها اللي لونها أحمر ممنوع ولكن المياثر كلها حمراء وسوداء إذا كان اللحمة من حرير فهي ممنوعة فالمياثر الحمر ممنوعة لا يجوز افتراشها على فراشك ولا يجوز تركب على الناقة وعليها الميسرة الحمراء. نعم. باب ركوب النمور. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا يحيى بن أيوب حدثني عياش بن عباس الحميري عن أبي حسين الهجري الهيثمي عن أبي عامر الهجري قال سمعت أبا ريحانة سمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن ركوب النمور يعني جلود النمور ولا النمر ما يركب النمر يفترس ما يركب لكن جلود النمور لأنها نجسة نجس النمر نجس فلا يجوز ركوب جلوده ولا يركبه إلا أهل الفخر والخيلاء وإلا فالنمر يفترس النمر يفترس إلا إذا صار معك سلاح إذا كان معك رمح ولا سيف ولا مسدس ولا شيء فهو يخاف مثل الذيب إذا شافك أعزل همبك وذل يكوح عليك لما وأما إذا شاف معك سلاحك الذيب والنمر وغيرها من المفترسة إذا رأى معك سلاح ما يتعرض لك لكن إذا رأىك أعزل ما معك سلاح هم بك الإنسان عاد الله أعلم بعض الرجال يصير بطل حتى لو معه سلاح يحكى عن بعض الصالحين أنه تخامه نمر جاء النمر وحط يديه فوق كتوف الراجل والراجل حط يديه وراء ظهر النمر وبقوا على هذه الحالة مدة طويلة حتى جاء واحد منهم وضرب النمر بالسيف حتى شق بطنه ووقع الاثنين هذا هنا وهذا هنا الشاهد انه ما معه سلاح وتخام هو النمر النمر حط يديه فوق كتوف الراجل والراجل حط يديه وراء ظهر النمر وصار يعصر ظهره بطل من الأبطال ما معه سلاح وهم به الشاهد أن النمر يفترس إذا صار ما معك سلاح يفترس والذيب كذلك يفترس إذا ما معك سلاح والضبع كذلك لكن صار معك سلاح يخافون كل الاثنين لا الذيب ولا الضبع ولا النمر يخافون ولا يتعرضون لك إلا إن تعرف لهم الشاهد يقول جلود النمور محرم لبسها يعني الركوب عليها على الجلود جلود النمور لأنها نجسة ولا يفترشها ولا يأخذ النمور يلبسها أو يفترشها أو يركب عليها إلا أهل الفخر والخيلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب. قال حدثنا يحيى بن أيوب. نعم. يحيى بن أيوب. قال حدثني عياش بن عباس. حدثنا عياش بن عباس. بن عباد. عباس. قال حدثنا أبي حسين الحجري. أبي حسين الحجري. قال أنا عامر الحجري. عن عامر الهجري قال قال سمعت أبا ريحانة قال سمعت أبا ريحانة ويقال إنه مولى لعائشة أبو ريحانة يقال إنه مولى لعائشة صحابي رضي الله عنه يقول نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي يقول. عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الركوب النمور. يقول أبو ريحانة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ركوب جلود النمور، يعني تجعل جلد حتى لو دبق ما يطهر، وتجعله على شداد الإنسان أو تجعله على فراشك أو على الحمار أو على فرس وتفترشه وتركبه منهي عنه. نهى عن جلود النمور لأنها نجسة ولا تطهر بالدباغ، نجس النمر كله نجس وحرام أكله ولا يطهر جلده بالدباغ، فنهى الرسول عن ركوب الجلود جلود النمور. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن أبي المعتمر عن أبي المعتمر قال حدثنا ابن سيرين محمد قال عن معاوية بن أبي سفيان قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. تقول معاوية رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ركوب جلود النمور، النمور يعني من باب الاكتفاء عن جلود النمور. نعم. ولا النمر ما يركب، النمر يفترس ما يركب ولا حد يركب، ولا كان بطل من الأبطال مثل الأعرابي الذي جاء إلى حماره أكله الأسد، أكل حماره الأسد وجاي يروي من عنده قربتين يبي يروي على الحمار لأهله ما عذب، فجاء الأسد وأكل الحمار، قال والله إلا تحمل القرب أنت يا أسد، وجاب الأسد وحط عليه القرب وقال له امشاد أوصله إلى أهله، هجت الغنم وهج والناس وهذا يسوق الأسد وعليه القربتين. شوف بعض الأبطال اللي قال أنت أكلت حماري والله إلا تمشي بالقرب إلى بيتي، فمشي الأسد إلى بيتي، الناس هجوا والغنم هجت. رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه ثلاثة، أوصي امرأ بأبي، أوصي امرأ بمولاه الذي يلي وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقلنا من الألبسة والخواتم والمدس وغيرها رحمه الله رضي عنه، انتهى أتانا بالأدب رحمه الله رضي عنه، أتانا بالأدب والرؤية وغيرها. يقول رحمه الله كتاب الأدب الآداب في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية فيها عقوق الوالدين نعوذ بالله وغيرها. يقول رحمه الله باب بر الوالدين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن عبيد الله بن علي قال عن ابن سلمة السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأة بأمي. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصي امرأة بأمه 4 مرات، أوصي امرأة بأمه، وسيأتي انه قال من ابر قال امك ثم من امك 4 مرات او 3 ثم الثالث ابيك. الشاهد ان الام والابو لهم حقوق على الولد، لهم حقوق كبيرة على الولد. اما يؤسف ان كثير من الاخوان يشتكون اولادهم، يجيني هنا يشتكي اولاده ماذا افعل، ما يصلي ولا أمرته، يقول أنت من تقوي وهذه مهيوم. شوف إلى هذا الحد يصل بالولد نعوذ بالله الشقي الذي مثل ولد نوح قال إنه نبني قال إنه عمل غير صالح، لكن الأب إذا كان حكيم يدعو له ويهديه ويأتيه باللطف ويأتيه بالليل لعل الله يهديه، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ألطف بالولد وأتيه باللطف وأتيه بالقلب، يوم الصلاة باللطف، وإذا رأيت أنه مصر على ما اتركه قالوا أنت اتركه مرة مرتين ثلاث لا تكرر عليه الكلام يقرف ويعمل ما عمل، فيتبرى منك ويتبرى من أمه، اتركوه حتى لعل الله يهديه، واكثروا له الدعاء في الأسحار، اكثروا الدعاء لولدكم بالأسحار لعل الله أن يقلب قلبه من شقي إلى سعيد لعل الله تعالى وتقدس، لأن دعاء الوالدين مستجاب، الوالد دعاءه مستجاب، ولكن عليكم باللطف بالولد لا تحرجوه فيتبرى من أمه وأبيه، لا شك في هذا، يتبرى من أمه وأبيه نعوذ بالله. نعم. أوصي امرأة بأبيه، أوصي امرأة بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. لما انتهى من الأم قال أوصي امرأة بأبيه، ثم قال أوصي امرأة بمولاه يعني اللي يليه من الأقارب، أقاربك الإنسان اللي يلونك بعد الأبوين يوصيك الرسول عليه الصلاة والسلام، أوصاك رسول الله بالأقربين من أقاربك اللي هم ذوي الأرحام. نعم. وإن كان عليه منه أذى لو كان يؤذيك، لأن ناس جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا أبر أقربائي ويسبوني، أصلهم ويقطعوني، أدعو لهم ويمنعوني، أفعل كذا، قال إن صدقت فإنما تسفهم المل، يعني التراب الرماد الحار كأنك تعطيهم بأفواههم المل، إن كنت صادق فيما تقول، يعني أنت تبرهم وهم يقطعون بك، أنت تصلهم يقطعون بك، وتبرهم يمنعونك، وتسلم ولا يردون، هذا معناها أنك كأنما تسفهم المن، امشي على هذا وسترى كيف يهديهم الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعدة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن ميمون، محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع قال حدثنا عن أبي زرعة، عن أبي زرعة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات. ثم قال من؟ قال أبوك. يعني بعد ثلاث مرات أمك أمك أمك، لأنها حملت منك مشقة، حملت منك يا ولدها مشقة أكثر مما يحمله الرجل. أبوك قد يكون يربيك ويتعب عليك في التربية وفي إدخال المدارس وفي كذا وفي كذا وفي النفقة وما إلى ذلك، لكن أمك حملت منك مشقة من يوم تنقط في بطنها وهي تعاني الأمرين، من يوم ينقط الولد في بطنها وهي تعاني الأمرين حتى تضعك من ضيها، حتى تضعك، والوضع آخر شيء، ربما تموت إذا وضعتك من يدري. الشاهد أن حملتك 12 شهر مثلا أو 9 شهور أو أقل أو أكثر، حملتك مرا في مر حتى وضعتك، وصرت رجل الآن تروح تعيق هذه المرأة التي عملت هذا العمل والتي ذاقت منك. ثم في حياتي ماذا تصنع؟ تريد إذا أنك تعافى وهي لو كانت مريض، أنت ودها أنت مريض، المرض ينتقل منك إليها، وإذا صحت ودها تسكتك بأي شيء يكون، وإذا خفت ودها تفعل، وإذا جعت ودها أنها تجوع وأنت تشبع إلى آخره. هذا في حياتها وفي مماتها كما وفي حملك كما تسمع. الشاهد أن الأم برها مرتين والأب مرة. نعم. ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. ثم قال الرجل: من بعد أبوي؟ قال الأدنى فالأدنى، يعني الأقرب الأقرب من أرحامك، من اللي يقربون لأبيك وأمك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا عن سهيل، سهيل قال عن أبيه، عن أبيه سهيل بن أبي صالح قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجزي الولد ولا والده، الولد لا يمكن يجزي والده بشيء، لو يعطيه مملكة الدنيا كلها، لو يعطيه المال كله ما يجزي، لكن إلا أن يجده مملوك ويشتريه ثم يعتقه. وجد أباه مملوكا لشخص معين ثم اشتراه من هذا الشخص ثم اعتقه، حينئذ جازيته الإنسان. فأما غير هذا فلا تجزي، لو تعطيه أموال الدنيا كلها ما جزيته، إلا أن يجده مملوكا لشخص معين ثم يشتريه من هذا الشخص ثم يعتقه، فهذا الولد جاز أبيه حينئذ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقال أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن عاصم، عن عاصم الأحول قال عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القنطار 12,000 أوقية. القنطار يعني أن الإنسان يعطيها الله قناطير، يفعل قناطير من الحسنات ومن السيئات. القنطار حتى في النقد، القنطار 12 أوقية حتى في النقد في الدراهم، قنطار 12 أوقية من الفضة أو من الذهب، القنطار 12 أوقية. كل رقية يقول الله في سورة آل عمران من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. القنطار 12 أوقية من الحسنات, إذا سويت الإنسان حسنات فالقنطار الذي يؤتيك الله إياه مثل 12 أوقية. يقول القنطار 12 ألف أوقية. نعم, كل أوقية خير مما بين السماء والأرض, كل أوقية من هذه الحسنات خير مما بين السماء والأرض, لا شك في هذا. إذا كان الحسنات كلها فلك حسنات قناطير, مو قنطار واحد, قناطير, كل قنطار 12 ألف أوقية. فإذا كان لك قناطير الإنسان 100 قنطار 1000 قنطار 400 قنطار إلى آخره كم يصير لك الإنسان. وإن المسلم لا يجد في موازينه قناطير مجموعة, أين أن هذا من اللي هذا؟ قالوا من دعا ولدك لك, أنت مت وخلفت ولدك يدعو لك ولدك. هذا كمان تصديقه في الحديث كما في الصحيحين, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة, قال ولد صالح. الولد الصالح إذا كان خلفت ولد صالح يدعو لك الإنسان في مماتك تجد القناطير أمامك في موازينك يوم القيامة, من أين لهذا يا ربي؟ قال من ولدك, لما مت صار يدعو لك, هذا من ولدك. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة, إن الله يوصيكم بآبائكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار, هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش, إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعيد, بحير بن سعد ولا سعيد؟ سعيد عندك سعيد؟ أيوة. بحير بن سعيد قال حدثنا وكيل الحصار سعد, ها؟ وكيل الحصار سعد, هذا النسخ سعد واللي نعرفه سعد, بحير بن سعد ما يهم, سعيد وسعد كل واحد. نعم, قال حدثنا خالد بن معدان, خالد بن معدان قال حدثنا مقدام بن معدي كرب, مقدام بن معدي كرب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا, إن الله يوصيكم بآبائكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يقول المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا, وصاك الله بثلاثا, وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ثم أوصى بالأم. فشاهد أن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاث وصايا, إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا, ثم أن الله يوصيكم بآبائكم واحدة مرة, إن الله يوصيكم بالأدنى فالأدنى من أقاربك الإنسان, لا تقطع رحمك الإنسان مهما كلفك, لا تقطع رحمك, سر رحمك ما استطعت حسب استطاعتك, سر رحمك الإنسان حتى لو قطعوك, حتى لو ما رأوا لك حقا, حتى لو كذا حتى لو كذا, سلهم فإن الله يصلك, صلة الرحم تنسئ في الأجل وتكثر الرزق لك يا إنسان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار, هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد, صدقة بن خالد قال عثمان بن أبي العاتكة حدثنا عثمان بن أبي العاص قال حدثنا علي بن يزيد, علي بن يزيد قال عن القاسم, عن القاسم قال عن أبي أمامة, عن أبي أمامة قال أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ يقول أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما حق الوالدين علي؟ قال هما جنتك أو نارك, أنت أحفظهما أو دع, أما أحفظهما أو دع كيفك, ضيعهم ولا أحفظهم, جنتك ونارك أبويتا, أبوك وأمكم جنتك ونارك, فأما أحفظهم وأحرص عليهم ولا ضيعهم أنت حر كيفك, أنت اللي تجني على نفسك الإنسان, هما جنتك ونارك, هذا الكلام. وهذا ينبغي أن يجعله بين أعينهم شبابنا اليوم اللي روح أفغانستان وما أفغانستان بروح أجاهد وبروح أمك وأبوك شفهم, قالوا لك شيء إذا منعوك لا يمكن تعدى ولا خطوة, حتى الجيش اللي تروح له أنت عاصي أبوك ولا أمك ما ينصر به, يهزم بإذن الله. الجيش اللي تذهب وقد عصيت أماك عصيت أمك ما ينصر, سيهزم لأجلك. فانظر إلى أبيك لحظة تطالع بوجه أمك ولا لحظة توجب لك حسنات الإنسان, فلا تترك أباك ولا أمك الإنسان حتى ترضيهما. إن أردت أن تجاهد أو تروح حتى جهاد في سبيل الله, ما هو جهاد في أفغان بس, حتى جهاد في سبيل الله لا يمكن أن تذهب، لأن رجل أتى قال يا رسول الله أريد أن أجاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وقاتل الكفار في سبيل الله، قال ألك أبوان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. لك أبوهم؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. جاهد في أبويك أحسن لك من الجهاد في سبيل الله. انظر كيف حق الوالدين على الولد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبا حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فعطي ذلك الباب أو احفظه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عطاء قال حدثنا عطاء قال حدثنا انا ابي عبد الرحمن ابي عبد الرحمن قال انا ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فعطي ذلك الباب او احفظه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الوالد احد ابواب الجنه، فاحفظ هذا الباب او ضيعه كيفك. الوالده او الوالد احد ابواب الجنه، فاحفظ هذا الباب واحرص عليه او ضيعه. يعني أنت تدخل مع هذا الباب إذا أرضيت أبواك ومت وهم راضين عنك، واحد أو اثنين أحدهما أو كليهما، أو لا تضيع هذا الباب. فالباب أوسط أبواب الجنة، الوالد سواء والد أبوك أو سواء أمك هو أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه، أنت حر، اختر. الإنسان ما دمت في حياة الدنيا اختر. باب سلمان كان أبوك يصل. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب سلمان كان أبوك يصل. سلمان كان أبوك يصله في حياته سله، إذا مات أبوك انظر من هو صديقه في الحياة فصل صديقه وصل صديقا لصديق أبوك إذا مات، لأنه يفرح هذا، إذا صل صديقا لصديقه وأكرمت صديقه يفرح هذا. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرحمن بن سليمان قال حدثنا أنا أسيد بن علي أسيد بن علي قال مولى بني ساعدة مولى بني ساعدة قال أنا أبيه عن أبيه قال علي بن عبيدة علي بن عبيدة قال أنا أبي أسيد عن أبي أسيد أو أسيد قال مالك بن ربيعة مالك بن ربيعة رضي الله عنه قال قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. يقول أن بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من بني سلمة، بني سلمة قبيلة كبيرة في المدينة، جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيئا إذا ماتوا أبرهما فيه؟ قال نعم، تصلي عليهما وتدعو لهما وتصدق عنهما وتصل من كانوا يصلونه وتصل من كانوا يصلونه في حياتهما. نعم. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم، فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات والأولاد. يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال هشام بن عروة حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. تقول عائشة هذه مناس من الأعراب، هو الزبرقان بن بدر التميمي، الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس قدما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأياه يقبل الحسن فقال أتقبلون؟ قالوا له أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم الرسول نعم، قال نعم نقبل صبيان، لأنه كان يقبل الحسن بين يديه ويقبله، والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر عنده، هذا من بني طابخة وهذا من بني حنظلة. فقال إن قالوا إن والله لنا أولاد وبنات ما نقبل منهم ولا واحد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك، ما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلب الإنسان، إذا ما ترحم الأطفال إيش ترحم؟ وما أملك يعني ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم، ما لي من فعل ولا يتصرف فيكم، يعني أن الرحمة ما تقع في قلبك الإنسان لأولادك الذكور ولأولادك الإناث، إلا أن الإناث أشد رحمة لأن الولد يشتغل وقد يلقى كذا وقد يخرج، لكن البنت لا، بين يديك أبيها. ولهذا سيأتي الحديث الذي يربيهما حتى يتزوج حتى يكبر أنه بابان من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.